السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي حفظه أو رحمه الله تعالى. وهذا المتن الذي بين أيدينا كما قدمنا في الدرس الماضي هو متن على المذهب الحنبلي، وقد قلنا أننا لن نتقيد بما ورد من أحكام في هذا المتن، فقد نوافق المصنف رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه، وقد نخالفه فنذكر القول الراجح مع الدليل والتعليل ومن ذهب إلى هذا القول. وقد أخذنا في المرة الماضية أقسام الطهارة، وقلنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك والبدع، وهذا ما يتكلم عنه علماء العقيدة في كتب العقيدة. ومن الطهارة المعنوية أيضا طهارة القلب من الحسد والغل والبغضاء ومما يران على القلب، وهذا ما يتكلم عنه علماء السلوك والأخلاق. يبقى ده القسم الأول، الطهارة المعنوية. أما الطهارة الحسية وهي التي يتكلم عنها الفقهاء في كتب الفقه، وقلنا أن تعريف الطهارة لغة هو النظافة والنزاهة عن الأقذار والأخباث والأوساخ. وأما اصطلاحا فكما عرفها المصنف رحمه الله تعالى فقال هي رفع الحدث وزوال الخبث. وقلنا أن الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. أما الحدث الأصغر فهو الذي يكون منه الوضوء، وهو كالخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والمذي والودي. وأما الحدث الأكبر فهو الذي يكون منه الغسل كالجنابة، أي كخروج المني من احتلام أو جماع، وكالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وكنا قد ذكرنا بعض الفروق التي هي بين رفع الحدث وزوال الخبث، وقلنا أنها ثلاثة فروق. الفرق الأول أن رفع الحدث يشترط فيه النية، يعني الإنسان إذا جاء يتوضأ أو يغتسل فيجب عليه أن ينوي، فمن توضأ أو اغتسل من غير أن ينوي فوضوءه أو غسله باطل. أما زوال الخبث فإنه لا تشترط فيه النية، فإنه على القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن النجاسة لا تشترط فيها النية، لأن النجاسة قد تزول بنفسها وهو ما يسمى بالاستحالة، أو تزول بفعل الشمس أو الريح، وفي كل هذه لا يتدخل الإنسان فيها فلا يشترط فيها النية. وأما الفرق الثاني قلنا أن رفع الحدث يشترط فيه الماء، يشترط فيه الماء إلا إذا فقد أو تعذر استعماله، إما لمرض أو خشية هلكة أو خوف أو ما إلى ذلك، فحينئذ يعدل عن الماء وينتقل إلى التراب أي التيمم. يبقى في رفع الحدث يعني في الوضوء وفي الغسل يشترط الماء، أما في زوال أو في إزالة النجاسة فإنه على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يشترط، وإنما إذا زالت النجاسة بأي مزيل طاهر أو زالت بنفسها وهو ما يسمى بالاستحالة، أو زالت بفعل الريح أو الشمس أو الدلك، فإننا نحكم بالطهارة. أما الفرق الثالث والأخير فقلنا أن رفع الحدث لا يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان، أما إزالة النجاسة فإنه يعذر الإنسان فيها بالجهل والنسيان، وقد ضربنا على ذلك بعض الأمثلة، وكنا قد وقفنا عند هذا الحد. نعم، من القارئ؟ من بعد، من أول وأقسام توكل الله. أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خفته يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم، أحسنت أحسنت. سؤال، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام المياه، لأن الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، والأصل في الطهارة سواء في رفع الحدث أو زوال الخبث هو استعمال الماء، فناسب أن يذكر بعض أحكام الماء حتى يعلم المكلف حكم كل صنف من هذه الأقسام. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا أول ما ذكر قال وأقسام الماء ثلاثة، يعني طهور وطاهر ونجس. وما ذهب إليه المصنف هنا هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذا القول هو قول مرجوح، والقول الراجح هو أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. إذن أقسام الماء فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ما ذهب إليه المصنف أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وهذا مذهب الجمهور. وأما القول الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. طيب، تعالوا نشوف القول الأول الذي ذهب إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي أدلتهم وما هي حجتهم في ذلك؟ استدل هذا الفريق أن الماء ثلاثة أقسام بعدة أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قالوا طهورا صيغة مبالغة تدل على أن هذا الماء طاهر مطهر، فبمفهوم المخالفة يقولون أن هناك ماء طاهر ليس بمطهر، وهو القسم الذي أثبتوه وهو القسم وهو الماء الطاهر. استدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ماء البحر، حينما سأله الصحابة عن ماء البحر أنا توضأ بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتتهم. فقالوا أن الصحابة قد استشكل عليهم هل ماء البحر طهور يمكن التطهر أو التوضؤ به، أم أنه طاهر لا يجوز التطهر به، لأنه مستقر عندهم أن ماء البحر ليس بنجس، أن ماء البحر ليس بنجس. فبقي أمران أو احتمالان: أن يكون هذا الماء ماء البحر يتوضأ به ويجوز استعماله في الطهارة فهو الماء الطهور، أو لا يجوز استعماله في الطهارة وفي الوضوء فهو الماء الطاهر كما ذهبوا إلى ذلك. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه نهى أن يغتسل أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، فقالوا أن هذا الحديث أيضا فيه دليل على أن هناك ماء طاهر ولكنه لا يتطهر به. هذا بعض ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القول الثاني وهو القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس. وكما قلت هذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن هذه الرواية هي التي نص عليها الإمام أحمد في أكثر أجوبته أن الماء ينقسم إلى قسمين. طيب، هذا القول الراجح ما أدلته وما حجته؟ أولا استدل هذا الفريق بقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن ماء البحر طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، مع أن ماء البحر يمتزج ويختلط ويذوب فيه الملح المائي وهو من الطاهرات. قالوا فدل ذلك على أن الماء إذا اختلط به شيء من الطاهرات ولكنه لم يسلبه اسم الماء ولم يخرجه عن مسمى الماء، فدل ذلك على أن هذا الماء يبقى على طهوريته. وكذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث بئر بضاعة بضم الباء، حينما سأله الصحابة وقالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الماء إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أن هناك ماء يسمى بالماء الطاهر. كذلك استدل هذا الفريق بأن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النسوة اللائي كن يغسلن ابنته، قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور هو نوع من الطيب، نوع من الطيب الطاهر. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اجعلنا في الآخرة كافورا فدل ذلك على أن هذا الشيء الطاهر اللي هو الكافور إذا وضع في الماء ولم يخرجه عن مسمى الماء فإنه لا يسلبه طهوريته، فدل ذلك على أن هذا الماء طهور وليس كما ذهب هؤلاء بأن هناك ماء طاهر. كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن يغسل المحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر، فقالوا أن السدر أيضا طاهر وإذا اختلط بالماء فيعني حتما ولابد سيغير إما طعمه أو رائحته، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء طهور وأنه لا يخرج عن كونه طهورا. وكذلك استدل هذا الفريق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه توضأ من قصعة فيها أثر العجين، توضأ من قصعة فيها أثر العجين، وفي الغالب لا يخلو هذا الماء لا سيما مع قلته من أن يتأثر بهذا العجين، ومع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه. إذن هذه بعض أدلة القائلين بأن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. وهناك يعني قول أو دليل أخير، أنهم قالوا أن إثبات ماء طاهر ليس له أصل في الشريعة، لا في الكتاب ولا في السنة، فكيف تجعل الناس يعني ينصرفون إلى ماء آخر ليس له وجود في الشريعة اللي هو الماء الطاهر؟ إذن القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس. نعم، أحدها، لا قل أحدها، أحدها ماء يحرم، لا لا يعني من أول لشيخ أحمد. نعم، أحدها طهور، أحدها طهور وهو الباقي على فكرته يرفع الحدث ويزيل القطع. نعم، يبدأ المصنف رحمه الله تعالى الآن في بيان بعض التفصيلات فيما يخص كل قسم من أقسام الماء. المصنف ذهب إلى أن الماء أقسام، ثلاثة أقسام، فسيذكر الآن الماء الطهور وبعض ما يندرج تحته من أحكام، ثم سيذكر الماء الطاهر، ثم سيذكر الماء النجس. فقال أحدها وهو الأول الماء الطهور، الطهور بفتح الطاء، الطهور هو ما يتطهر به، أما الطهور بضم الطاء فهو الفعل أو الصفة نفسها، وهذا له نظائر، كالوضوء بفتح الواو وهو ما يتوضأ به اللي هو الماء، والوضوء بضم الواو وهو الفعل نفسه أو الصفة، صفة الوضوء اللي هو غسل الأعضاء الأربعة، وكذلك كالسحور بفتح السين وهو ما يتسحر به الطعام والشراب، أو السحور بضم السين وهو الفعل نفسه اللي هو الأكل والشرب. إذن الماء الطهور عرفه المصنف رحمه الله تعالى قال وهو الباقي على خلقته. الماء الطهور تعريفه الدقيق كما عرفه أهل العلم هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها حقيقة أو حكما. يبقى هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقها الله تعالى عليها حقيقة أو حكما. يعني إيه حقيقة؟ يعني كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء فهو ماء طهور، حتى وإن كان تتغير أوصافه من ماء إلى آخر، يعني من برودة أو حرارة، من عذوبة أو ملوحة، فطالما أنه نبع من الأرض أو نزل من السماء وهو باق على أصل خلقته فهو ماء طهور. مثل ماذا؟ مثل ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون وكماء الثلج والبرد، كل واحدة من هذه اسمها ماء طهور، أي يجوز التطهر به، يجوز أن تتوضأ به، يجوز أن تغتسل به، كذلك يجوز أن تزيل به النجاسة. فأولا بالنسبة للأمطار، الدليل على طهارة الأمطار هو أن الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلو أن إنسانا وقف تحت المطر وتوضأ، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ونوى، طبعا لازم ويشترط النية في الأول، نوى أنه يتوضأ، فإن بذلك يرتفع حدثه ويصح وضوءه، لأن مياه الأمطار من قسم الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. والدليل على طهارة مياه البحار وكذلك الأنهار هو ما ذكرناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بعض الصحابة وقال له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ أو فإذا فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، ماؤه أي أنه يجوز أن نتطهر به، يجوز أن نتوضأ به، يجوز أن نغتسل به، يجوز أن نزيل النجاسة به. والدليل على طهارة الآبار أيضا ما ذكرناه آنفا، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلو أنك كنت تسير في الطريق ووجدت بئرا، فالأصل في هذه المياه، مياه البئر هذه، الأصل فيها أنها من قسم الماء الطهور، فيجوز أن تتوضأ وأن تغتسل به، إلا إذا تغير هذا الماء بنجاسة وقعت فيه، فغيرت تلك النجاسة أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه. وأما الدليل على طهارة الثلج والبرد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. ولكن هنا تنبيه هام جدا، وهي فائدة: هل يصح الوضوء بالثلج؟ مين اللي يجاوبني؟ هل يصح الوضوء بالثلج؟ لنفترض مثلا ان مفيش مية في البيت ومفيش عندك ألا ثلج، ماذا تفعل؟ هل تتيمم ام يجوز لك ان تستعمل الثلج في الوضوء؟ حد يعرف يجاوب؟ يصح؟ نعم، بس كده؟ في حد عنده إجابة أخرى؟ نعم؟ إيه؟ نعم، الصحيح في هذه المسألة هو أن نقول أن الثلج، أو أن عفوا، أن أولا أن غسل الأعضاء، حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، والثلج لا ينتج عنه أن الماء يجري على العضو، فلينتبه إلى ذلك. نعم، الثلج إذا ذاب وصار ماء فإنه يجوز التطهر به، أما وهو كذلك بحيث أنك يعني تمشي هذا الثلج على الأعضاء هكذا، فهذا لا يصح، لأن حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو. وسيأتي لنا إن شاء الله تعالى أن صفة استعمال الماء في الوضوء هو في عندنا غسل وفي عندنا مسح، وفرق بين الغسل والمسح، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. إذن الماء الطهور هو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا هو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته حقيقة. أما الماء الباقي على أصل خلقته حكما، فمعناه أن هذا الماء في الأصل أنه طهور، ولكنه قد يتغير لشيء خارج. مثل ماذا؟ مثل الماء الآجن، وهو الماء الذي يتغير بطول المكث. كان عندك مثلا إناء وضعت فيه ماء، وبعد فترة من الزمن، كم يوم كده، تلاقيت الماء متغير، مثلا ريحته متغيرة، ولكنه لم يقع فيه لا شيء طاهر ولا شيء نجس، فالماء تغير بطول المكث، وهو الماء الآجن. وهذا الماء يصح استعماله في الطهارة بإجماع العلماء، كما نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، قال: أجمعوا على أنه يجوز الوضوء بالماء الآجن. والماء الآجن هذا ماء طهور باق على خلقته حكما، فإذا تعريف الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها حقيقة أو حكما. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى حكم هذا الماء الطهور فقال يرفع الحدث ويزيل الخبث. يبقى حكم الماء الطهور أنه يرفع الحدث، أي أنه يجوز ويصح أن تتوضأ به وأن تغتسل به. ويزيل الخبث أي يجوز ويصح أن تزيل به النجاسة. فهذا الماء الطهور هو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه بمعنى أنه لو جاء على ثوبك أو على البقعة التي ستصلي فيها شيء من هذا الماء الطهور فهو طاهر في نفسه، أي أنه ليس بنجس، ومطهر لغيره أي أنه يجوز ويصح لك أن تتوضأ وأن تغتسل به. إذن يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويزيل الخبث أي يزيل النجاسة. طيب هنا في هذه الجملة وقفتان في قول المصنف ويزيل الخبث. الوقفة الأولى أن المراد بالخبث هنا النجاسة، أي النجاسة الطارئة التي تطرأ وترد على المحل على الثوب أو البدن أو المكان، وليست النجاسة الإيه؟ ها؟ العينية، لأننا كما قلنا أن النجاسة العينية لا تطهر بأي حال، إنما لما المصنف قال ويزيل الخبث أي يزيل النجاسة، أي النجاسة الطارئة التي تطرأ على المحل. دي الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية فالمصنف هنا لم يذكر أن المشهور عند الحنابلة هو أنه يتعين ويشترط الماء في إزالة النجاسة الطارئة، بمعنى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء عند الحنابلة. ده المذهب عند الحنابلة المشهور عند الحنابلة، فهم يقولون أن النجاسة لو استحالت أي طهرت بنفسها فإنهم لا يحكمون على طهارة هذا الشيء. كذلك يقولون لو أن هناك ثوبا وكانت عليه نجاسة ثم إنك وضعته في الشمس فزالت النجاسة بفعل الشمس أو بفعل الريح، فإنهم يقولون أنهم فهم لا يحكمون بطهارة الثوب. لماذا؟ يقولون لأن المتعين ولأنه يشترط الماء الطهور في إزالة النجاسة. واستدلوا في اشتراط الماء وتعيين الماء في إزالة النجاسة بعدة أدلة، من ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال صلى الله عليه وسلم تحته، يعني تحكه، ثم تقرصه بالماء، يعني تدلكها أو تدلكه بأصابعها، ثم تنضحه يعني تغسله، ثم تصلي فيه. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خصص الماء في إزالة النجاسة. وكذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي إلى المسجد وبال في طائفة منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهريقوا عليه ذنوبا من ماء. فقالوا أيضا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الماء بالذكر وأخبر أنه هو الذي يزيل النجاسة. هكذا استدلوا. ولكن القول الراجح والصحيح في هذه المسألة هو أن النجاسة تزول بالماء وبغيره، فالعبرة بزوال النجاسة سواء كان ذلك بالماء الطهور أو كان ذلك بمائع أو مزيل طاهر كالخل والبنزين أو الكلور أو ما شابه ذلك، أو زالت النجاسة بنفسها وهو ما يسمى بالاستحالة، أو زالت النجاسة بفعل الشمس أو الريح أو الدلك أو الحك. فالمهم والعبرة بزوال النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأي طريقة حكمنا بالطهارة، وقالوا لأن العلة تدور مع أو لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت النجاسة حكمنا بنجاسة هذا الشيء، إذا زالت النجاسة حكمنا بطهارة هذا الشيء. وقد ردوا على القول الأول الذين قالوا بتعيين واشتراط الماء واستدلالاتهم بحديث أسماء وبحديث الأعرابي، قالوا أن هذا ليس فيه اشتراط وليس فيه تعيين الماء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الماء وخصه بالذكر في إزالة النجاسة لأن الماء أقوى في التطهير والتنظيف، ولأنه أيسر في اقتنائه وفي الحصول عليه، بعكس مثلا المواد الأخرى التي لربما لا تتوفر ولا تتوافر عند كثير من الناس. وهذا أيضا والفريق هذا أو القول هذا له أدلته أيضا، الدليل على عدم اشتراط الماء في إزالة النجاسة، قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أن التراب يزيل النجاسة ويطهر النجاسة التي تكون في النعلين. كذلك استدلوا بحديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأخبره أن بنعليه قذرا أو أذى، فلما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خلع نعليه فخلع الناس، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال لهم: إنما أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإذا رأى بنعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيه. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أن النجاسة التي في النعلين تزول بماذا؟ بالمسح، أحسنت، ولم يشترط الماء، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عدم اشتراط أو عدم تعيين الماء في إزالة النجاسة. إذن القول الراجح، خلاصة المسألة، أن القول الراجح أنه لا يشترط ولا يتعين الماء في إزالة النجاسة، إنما إذا زالت النجاسة بنفسها وهو ما يسمى بالاستحالة، أو زالت بأي مزيل طاهر كالخل والبنزين أو الكلور، أو زالت بفعل الشمس أو الريح أو الدلك أو الحك، فإننا نحكم على هذا الشيء بالطهارة. إذن قال المصنف في حكم الماء الطهور أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم. نعم. الأول ماء يخرج تماما ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم، أحسنت. وهو ما ليس مباح. نعم، أحسنت. يبدأ المصنف هنا بناء على المذهب ويقسم الماء الطهور إلى أقسام، فذكر أنه أربعة أنواع أو أربعة أقسام: ماء يحرم استعماله، وماء يكره، وماء يجوز للمرأة أن تستعمله في الطهارة دون الرجل، وماء لا يكره. هذه الأربعة أنواع. أول نوع قال ماء يحرم استعماله، صح كده شيخ أحمد؟ كمل كده. نعم. وهو ما ليس مباحا، أي ماء الماء المحرم، زي إيه؟ زي الماء المغصوب أو الماء المسروق أو الماء الموقوف على غير وضوء. الماء المغصوب إحنا وقت بنتكلم في الماء الذي ليس بمباح، الماء المحرم الذي ذكر المصنف أنه يحرم استعماله وأنه لا يصح أن يتوضأ أو أن يغتسل الإنسان منه، وأنه يزيل النجاسة ولكن مع الإثم. فنريد أن نعلم ما هو الماء المحرم هذا، كالماء المغصوب والماء المسروق والماء الموقوف على غير وضوء. أما الماء المغصوب فمعناه هو ما أخذ من صاحبه قهرا وعنوة بغير وجه حق، ما أخذ عنوة وقهرا بغير حق من صاحبه، ده الماء المغصوب. أما الماء المسروق فهو ما أخذ خفية وخلسة من صاحبه بغير علمه. وأما الماء الموقوف على غير وضوء، يعني مثلا واحد عمل كما سبيل، جه عمل تلاجة كده مية واشترط وكتب عليها لا تستعمل في الوضوء، هو حقه يعمل كده، هو حر. فأنت لو جيت تتوضأ من هذا الماء الذي اشترط صاحبه وأوقفه على الشرب فقط واشترط ألا يتوضأ منه، فإنه حينئذ يلحقك الإثم إن توضأت منه. طيب، هل يصح وضوءك أم لا يصح؟ هو ده اللي احنا نتكلم عليه الآن. المصنف هنا يقول أنه يحرم استعمال هذا الماء، ولا شك أن هذا بإجماع أهل العلم أنه يحرم استعمال الماء المغصوب أو المسروق، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم حرم الغصب والسرقة على العموم، فقال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. إذن الغصب أو السرقة هذا محرم بإجماع العلماء، ولكن هنا نأتي إلى حكم استعمال هذا الماء المحرم. هل يجوز استعماله في الوضوء؟ هل يصح استعماله في الوضوء؟ هل يصح استعماله في الغسل؟ هل يصح أن تزيل به النجاسة؟ هذا ما سنتكلم به. المصنف قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذن إحنا عندنا الآن أمران، لا يرفع الحدث وقال ويزيل الخبث، أي أنه لا يصح أن ترفع الحدث به، لا يصح أن تتوضأ به ولا أن تغتسل منه. هذا على المذهب، وهذا هو المشهور عند الحنابلة أن الماء المحرم لا يصح أن تستعمله في رفع الحدث. أما إزالة النجاسة فقال ويزيل الخبث، أي أنه يصح أن تزيل به النجاسة ولكن مع الإثم. إذن نريد أن ننظم أو أن نقول هذا بشيء من التنظيم أو الترتيب، فنقول حكم استعمال الماء المحرم في الطهارة، حكم يعني ممكن نضع عنوان لهذه الفقرة أو لهذه الجملة، حكم استعمال الماء المحرم كالماء المغصوب أو المسروق في الطهارة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح الطهارة مطلقاً بالماء المحرم، أي أنه لا يصح أن يرفع به الحدث ولا أن تزال به النجاسة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة واختيار الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه تصح أو لا تصح أو لا يصح أن ترفع به الحدث، ولكن يصح أن تزيل به النجاسة ولكن مع الإثم. تاني قول نعم القول الثاني أنه لا يصح أن ترفع به الحدث، يعني لا يصح أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به، ولكن يصح أن تزيل به النجاسة ولكن مع الإثم. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو من مفردات الحنابلة، وهو ده الذي ذهب إليه المصنف حينما قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب، حجة هذين القولين الأولين إيه؟ استدلوا ببعض الأدلة، قالوا كيف نقول للناس أن هذا الشيء محرم وإثم ومعصية اللي هو الغصب والسرقة، ثم نقول لهم أن وضوءك به صحيح أو أن اغتسالك به صحيح، فكيف يكون الشيء معصية وإثما وحراما وفي نفس الوقت يكون طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى؟ قالوا هذا لا ينبغي ولا يكون أبدا في الشرع. ثم إنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، أي باطل. فقالوا أن الوضوء بالماء المغصوب هذا ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فكما قال صلى الله عليه وسلم فهو مردود، أو فهو رد، أي مردود على صاحبه، أي باطل لا يقبل من صاحبه. هكذا استدلوا وقالوا أن القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنهم. يعني إذا جاء في الشرع أن هذا الشيء منهي عنه فهذا يعني أنه باطل، أو أن آثاره التي تترتب عليه باطلة وفاسدة، هكذا قالوا. القول الثالث وهو القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح رفع الحدث بالماء المحرم، ويصح أن تزيل به النجاسة، ولكن مع الإثم في الحالتين. إذن إذا جئت لتتوضأ بماء محرم كالمغصوب أو المسروق فإنه يصح وضوءك، إذا جئت أن تغتسل منه فإنه يصح غسلك ولكن مع الإثم، وكذلك إذا جئت لتزيل به النجاسة فإنه يصح ذلك ولكن مع الإثم. وقالوا أن عدم صحة رفع الحدث أو زوال الخبث بالماء المحرم ليس عليه دليل، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. يعني لم يأتي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأوا بالماء المغصوب أو لا تتوضأوا بالماء المسروق، لم يأتي ذلك صراحة. إنما الذي نهي عنه هو الغصب، السرقة، الاعتداء على أموال الآخرين بغير وجه حق. أنما أن يأتي النهي صراحة عن الوضوء أو الاغتسال بالماء المغصوب أو المسروق فهذا لم يأتي صراحة. قالوا إذن هذا ما يسمى بانفكاك الجهة عند الأصوليين، إن الجهة منفكة، النهي جاء الأمر بالوضوء وجاء الأمر بالغسل، أدي جهة. الجهة الثانية جاء النهي عن الغصب والنهي عن السرقة، إذن الجهة إيه؟ منفكة، دي غير دي. فقالوا عند انفكاك الجهة فإننا نقول بصحة العبادة ولكن مع الإثم. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه يصح رفع الحدث وزوال الخبث ولكن بالماء المحرم ولكن مع الإثم. نعم. نعم، هذا هو النوع الثاني عند الحنابلة من أنواع الماء الطهور. يقول ماء يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل، يعني ماء يجوز أو يصح للمرأة أن تستعمله في الطهارة في الوضوء والغسل، أما الرجل إذا جاء ليتوضأ أو يغتسل من هذا الماء فإنه لا يصح وضوءه ولا يصح غسله. ثم ذكر المصنف صفة هذا الماء فقال هو ما خلت به امرأة مكلفة عن حدث عن حدث ايه؟ لطهارة كاملة. طيب عشان نسهل المسألة، هذه الجملة يمكن أن نعنون لها بعنوان حكم الطهارة من فضل أو بفضل طهور المرأة، حكم الطهارة بفضل طهور المرأة. يعني ايه فضل طهور المرأة؟ يعني الماء الذي يتبقى في الإناء بعد استعمال المرأة سواء كان ذلك من الوضوء أو من الغسل، ده اسمه فضل طهور المرأة. طيب هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، حكم الطهارة بفضل طهور المرأة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول هو ما ذكره المصنف هنا، هو أن فضل طهور المرأة لا يصح أن يستعمله الرجل في الطهارة، لا في الوضوء ولا في الغسل، وأما المرأة فإنه يجوز لها أن تستعمله. طيب استدل هذا الفريق بأدلة، منها حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، قال وليغترفا جميعا. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وقال الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهم يقولون إذن هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة، وهو أيضا من مفردات الحنابلة. يعني إيه من مفردات الحنابلة؟ يعني الحنابلة انفردوا عن سائر الأئمة بهذا القول، عن الحنفية وعن المالكية وعن الشافعية، هم فقط الذين ذهبوا إلى هذا القول. لما تسمع من مفردات الحنابلة فتعلم أن هذا هو المعنى. إذن القول الأول أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بفضل المرأة. القول الثاني، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما، أنه يجوز للرجل أن يتوضأ وأن يغتسل بفضل طهور المرأة. وقالوا أن الأدلة على ذلك كثيرة، منها مثلا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. قالوا فهذا فيه دليل على جواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أصحاب السنن. من هم أصحاب السنن؟ نعم نعم أحسنت، وأبو داود، جزاكم الله خير. بالضبط، طبعا أصحاب السنن أو الأربعة اللي هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. فجاء عند أصحاب السنن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، وهي من جنابة، اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل من تلك الجفنة، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، كلاهما صحيح، لا يجنب ولا يجنب. قالوا أن هذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الماء لا يتأثر، لا يتأثر بهذه الجنابة. إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز للرجل أن يغتسل وأن يتوضأ بفضل المرأة. طبعا أريد أن أنبه إلى مسألة هنا، أن المصنف ذكر في هذا في هذه الجملة بعض القيود، فقال أن الماء الذي لا يصح للرجل أن يستعمله في الطهارة هو ما خلت به امرأة مكلفة عن حدث واجب لطهارة كاملة. فخلي بالك، ممكن تقرأ في بعض كتب الفقه لا سيما المعاصرين أنهم يطلقون القول ويقولون أن الحنابلة أو المشهور عند الحنابلة أنه لا يصح أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هكذا على الإطلاق، وهذا قول خاطئ، لأن هناك قيود وضعها الحنابلة في عدم صحة استعمال الرجل لفضل طهور المرأة. أولا أن تكون امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة، فإذا كانت غير مكلفة غير بالغة صغيرة في السن فلا بأس باستعمال الماء الذي يفضل منها. ثانيا أن تخلو به عن مميز، أن تخلو به عن مميز، فإذا اغتسلت تلك المرأة مثلا أمام زوجها أو أمام ابنها المميز فلا بأس بأن يستعمل الرجل فضل طهورها. ثالثا القيد الثالث أن يكون عن حدث واجب، يعني أن تكون تستعمل هذا الماء في الوضوء الواجب في رفع الحدث الأصغر، أو في الغسل من الجنابة، أو في الغسل من الحيض أو النفاس. أما إن كان إن كانت استعملت هذا الماء في مثلا غسل التبرد أو التنظف فإن هذا لا بأس في استعماله. وأخيرا قال عن طهارة كاملة، يعني أن تكون المرأة استعملت هذا الماء في طهارة كاملة، يعني في وضوء كامل. أما إذا استعملته مثلا فغسلت وجهها ويديها إلى المرفقين ثم إنها توقفت لسبب أو آخر، يقولون أن هذا الماء الذي يتبقى في الإناء فإنه يجوز للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ منه. إذن خلاصة القول أن القول الراجح في المسألة أنه يجوز للرجل أن يستعمل فضل طهور المرأة في الطهارة. طبعا العلماء قالوا من باب الفائدة أن من غرائب العلم هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة أنه لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قالوا أن هذا من الغرائب لأنهم قالوا بصحة طهور المرأة أو طهور المرأة بفضل الرجل، على الرغم من أن الحديث الذي استدلوا به حديث الحكم بن عمرو الغفاري جاء فيه النهي عن الأمرين، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ومع ذلك قالوا بعدم صحة طهور الرجل بفضل المرأة ولم يقولوا بالعكس، فهذا يعد من الغرائب. فتد يا دلوقتي الشيخ. طيب ناخد كمان 10 دقائق. تمام أحسن تكمل. الثالث وباء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. نعم. وهو ماء بئر بمقبرة. ثواني. هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء الطهور كما ذهب المصنف إلى ذلك وكما قسم ذلك الحنابلة. قال ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. إذن هذا الماء نعم يجوز استعماله ولكن مع الكراهة، يجوز استعماله في رفع الحدث وفي زوال الخبث، يقولون ولكن مع الكراهة. ثم أخذ وكذلك قيد ذلك مع عدم الاحتياج إليه. قالوا فلو كان محتاجا إليه فإنه لا يكره. ثم أخذ يضرب بعض الأمثلة على هذا الماء الطهور الذي يجوز استعماله ولكن مع القراهة. فقال أولا ماء بئر بمقبرة، يعني لو افترض أن هناك ماء بئر في مقبرة يقولون أنه يكره استعماله في الطهارة، وعللوا ذلك بأنهم قالوا أنه يحتمل أن تتسرب أو أن يتسرب إلى هذا الماء شيء من النجاسة كصديد الموتى وما إلى ذلك. والصحيح أنه لا يكره استعماله، وأن الماء الأصل فيه أنه طهور ما لم يتغير بنجاسة تقع فيه. يبقى ده النوع الأول هو ماء بئر بمقبرة. ثم وما اشتد حره أو برده، أي أيضا عندهم يكره أن يتوضأ أو أن يغتسل الإنسان بماء شديد الحرارة، أي شديد السخونة أو شديد البرودة، هكذا قالوا أنه يكره. وهذه المسألة فيها تفصيل، الصحيح أن نفصل في هذه المسألة. فنقول أن استعمال الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الماء يسبب للإنسان باستعماله ضررا أو يتأذى باستعماله، يتأذى الإنسان باستعماله كأن يصيبه بالالتهابات الشديدة أو ما إلى ذلك، فحينئذ يكون حكم استعمال هذا الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة إذا ترتب عليه ضرر أو أذى يلحق بالإنسان نقول أن حكمه يحرم استعماله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يبقى إذا كان الإنسان يتضرر ويتأذى باستعمال هذا الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة فإنه يحرم استعماله. الصورة الثانية أن يستعمل الإنسان هذا الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة ولكنه يطيقه ويتحمله ولا يلحقه أذى ولا ضرر، ولكنه في هذه الحالة لن يستطيع أن يتم الوضوء، يعني أن يسبغ الوضوء أو أن يأتي بالطهارة الكاملة، فحينئذ نقول أنه يكره استعمال هذا الماء. لماذا؟ لفوات إسباغ الوضوء. الصورة الثالثة هو أن يستطيع الإنسان أن يستعمل هذا الماء شديد الحرارة وشديد البرودة ولا يلحقه أذى ولا يتسبب به أو ولا يتسبب يعني بأي نوع من أنواع الضرر بالنسبة له، فحينئذ نقول أن هذا جائز ولا بأس به، بل إن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يعد من العبودية ومن كمال إيمان العبد أنه في شدة البرودة في الأيام القارصة البرد فإنه مع ذلك يجاهد نفسه ويتوضأ بهذا الماء شديد البرودة، فهذا دليل على كمال إيمان العبد. وهذا هو التفصيل في هذه المسألة، أن استعمال الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة له ثلاث صور. أما القول بأنه يكره كما قال المصنف على الإطلاق فهذا قول مرجوح. نعم. أو سخن بنجاسة، أي أنه عند المصنف وعند الحنابلة يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة أو بمغصوب. أولا قالوا يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة، قالوا لأنه لا يأمن أن يتسرب إليه بعض النجاسة، يعني أن تقع في هذا الماء بعض النجاسة، ولكن القول الراجح في هذه المسألة هو التفصيل. فنقول إذا كان الإناء الذي ستسخن به النجاسة محكما، يعني عليه غطاء محكم، فإنه لا كراهة في استعمال هذا الماء، لأنه يقينا لن يتسرب أو لن يقع في هذا الماء نجاسة طالما أن الإناء محكم الغلق. أما إذا كان الإناء ليس محكم الغلق أو ليس عليه غطاء مكشوفا يعني أو مكشوف، فهذه المسألة أو هذا في هذه الحالة نقول إذا وقعت النجاسة في الماء وتيقن الإنسان من ذلك ووجد أن هذا الماء الذي سخنه بنجاسة قد تغير يقينا فإنه لا يجوز استعماله ولا يصح استعماله في الطهارة. أما إذا لم يتغير الماء فإنه يصح استعماله بلا كراهة. هذا هو القول الراجح وهو التفصيل في هذه المسألة. يعني إيه سخن بنجاسة؟ صورة المسألة أنه قد يأتي أحدهم مثلا أعزكم الله تعالى بروثة حمار ويسخن بها الماء، فيقولون الحنابلة أنه يكره استعماله للسبب الذي قلناه. أما الإناء المغصوب أو الذي سخن بمغصوب فإنهم يقولون أيضا بكراهته لنفس السبب. نعم. نعم. أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني يقولون أنه يكره استعمال الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب، يعني في طهارة مستحبة، يعني إنسان بيجدد وضوءه، بيغتسل للتبرد، بيغتسل غسل الجمعة عند القائلين بأنه مستحب فقط، وإن كان القول الراجح عندي أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فهم يقولون إذا استعمل الإنسان ماء في طهارة مستحبة لم تجب فإنه يكره استعماله بعد ذلك، والقول الصحيح أنه لا يكره لأنه ليس على ذلك دليل. نعم. أو في غسل كافر. نعم. أو في غسل كافر، يقولون لو أن كافرا اغتسل أو توضأ من ماء ثم جاء إنسان آخر يتوضأ بهذا الماء الذي بقي منه يقولون أنه يكره استعماله، والصحيح هو أنه لا يكره استعماله، لأنه ليس دليل على ذلك إلا في حالة واحدة فقط، إذا كان يعرف عن هذا الكافر أنه لا يتنزه من النجاسة، فإنه في هذه الحالة يكون للكراهة وجه. نعم. أو تغير بملح مائي، يقولون أنه أيضا يكره استعمال الماء الذي تغير بملح مائي. طبعا احنا عندنا الماء إما أن يتغير بملح مائي أو بملح معدني أو معدني. ما هو الملح المائي؟ هو الملح الذي يكون أو يتكون من الماء، أصله الماء، وهو هذا الملح الذي يستعمل في الطبخ في الأطعمة، هو ده الملح المائي، فهم يقولون أنه يكره استعماله في الطهارة، والصحيح أنه لا يكره لأنه ليس هناك دليل يدل على الكراهة. أما الملح المعدني المعدني الذي يستخرج من الأرض فإنه إذا خالط الماء فسلبه طهوريته وغلب عليه فإنه لا يجوز استعماله في الطهارة، أما إذا لم يغيره فإنه يجوز استعماله. نعم. نعم، يقول يكره أيضا استعمال الماء الذي تغير بما لا يمازجه، يعني بما لا يخالطه أو بما لم يذب فيه، زي إيه؟ زي قطع الكافور، والكافور هذا نوع من أنواع الطيب، بيبقى عبارة عن قطعة كده لو وقعت في الماء فإنها لا تتحلل فيه، لا تذوب فيه، لا تمتزج معه، لا تختلط به، ده معنى كلمة بغير ممازج، يعني بغير مخالط، يعني لا يذوب ولا يتحلل في الماء. فهم يقولون أنه يكره استعمال هذا الماء الذي وقعت فيه قطع كافور أو دهن، قالوا لأنه تغير بغير ممازجة إنما عن مجاورة، والصحيح أنه لا يكره استعمال طالما أنه لم يسلب الماء طهوريته. نعم. طبعا العود القماري أو القماري ده نسبة إلى بلدة اسمها قمار أو قمار في الهند، فده نوع من أنواع العود الهندي. نعم. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. نعم، يقول ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني المصنف يذكر أن مذهب الحنابلة أو المشهور عند الحنابلة أنه يجوز استعمال ماء زمزم في رفع الحدث، يعني يجوز لك أن تتوضأ به وأن تغتسل منه، أما في إزالة الخباثة أو في إزالة النجاسة فإنهم يقولون أنه يكره، فإنه يكره. وهذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، تعالوا نفصلها واحدة واحدة. أولا بالنسبة لرفع الحدث، أما بالنسبة للوضوء فجماهير العلماء على أنه يجوز الوضوء بماء زمزم، جمهور أهل العلم على جواز ذلك، واستدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي عند عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، والحديث صحيح، أن علي رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فقالوا أن هذا فيه دليل على جواز استعمال ماء زمزم في الوضوء. أما بالنسبة للغسل فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن استعمال ماء زمزم في الغسل أي في إزالة الجنابة أو في رفع الجنابة مكروه، يكره استعماله، واستدل بحديث عند الإمام الفاكهي وهو من في أخبار مكة، وهو من علماء القرن الثالث، أن العباس ابن عبد المطلب قال عن ماء زمزم لا أحله لمغتسل إنما هو لمتوضئ وشارب، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكره استعمال ماء زمزم في إيه؟ في رفع الجنابة، يعني في رفع الحدث الأكبر، وأما بالنسبة لإزالة النجاسة فإنه تشتد الكراهة في استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة، وذلك لأن ماء زمزم ماء مبارك، ماء مقدس، ماء شريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام مسلم عن ماء زمزم: هو طعام، هو طعام طعم زاء الطيالسي، خلي بالك الزيادة دي بقى اللي هي وشفاء سقم، ليست عند الإمام مسلم، إنما عند الإمام مسلم هو طعام طعم زاد الطيالسي بإسناد صحيح وشفاء سقم. فهذا وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فماء زمزم ماء مبارك، يجب علينا أن نعظمه وأن ننزهه عن استعماله في إزالة النجاسة. هذه هي الأقوال في استعمال ماء زمزم. نختم في الجملة الأخيرة بقى عشان يبقى خلصنا الماء الطهور. ثواني، هذا هو القسم الأخير أو النوع الرابع والأخير من أقسام وأنواع الماء الطهور عند الحنابلة، ماء لا يكره استعماله، وهو كما ذكر كمياه البحار والأنهار والآبار والعيون، وقد ذكرنا الدليل على كل واحدة من هذه. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبالنسبة للآبار قال صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة: هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما بالنسبة للحمام فالحمام فالمراد به أنه لا يكره استعماله ماء الحمام، والحمام ليس كما يتبادر إلى ذهن الكثيرين في زماننا هذا اللي هو مكان قضاء الحاجة، إنما مكان قضاء الحاجة له أسماء أخرى عند الفقهاء وعند العلماء، زي إيه؟ كالحش، الكنيف، المرحاض اللي احنا بنسميه النهاردة برضو بلغة إيه؟ ده بقى بالإنجليزية زي مثلا دورة المياه، تمام؟ أما الحمام فهو الحمام مأخوذ من الحميم، وهو مكان معد للاغتسال فيه بالماء الحار بالماء الساخن، وهذا كان معروفا في قديم الزمان ومعروفا إلى زميننا هذا، يعني مكان كده زي إيه؟ زي اللي بتعمل في ساونا مثلا. فهو يقول أنه هذا الماء اللي هو ماء الحمام لا يكره استعماله، وهو ماء طهور يجوز استعماله في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسة. ولكن هنا تنبيه أنه نعم يجوز استعمال ماء الحمام، ويجوز دخول هذا الحمام للاغتسال والتنظف وما إلى ذلك، ولكن بشرطين: أولا أن تأمن من ألا تنكشف عورتك أو عورتك، أن تكون حريصا ألا تنكشف عورتك على الرجال. ثانيا أن ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في هذا الحمام كما هو موجود في بعض الأمكنة وفي بعض البلدان، الموضوع بقى عندهم إيه؟ سداح مداح عادي، الرجال على النساء الموضوع أي سلطة عندهم يعني. فطبعا هذا يحرم استعماله أو يحرم الذهاب إليه ابتداء، لكن ماء الحمام هذا ماء طهور يجوز استعماله في رفع الحدث وفي زوال الخبث. نعم. ثواني، والمسخن بالشمس أي أنه لا يكره استعمال الماء المسخن بالشمس، يعني هو ماء طهور. فلو أنك جئت بإناء ووضعته مثلا في السطح ثم إنه سخن بالشمس فهذا ماء طهور يجوز استعماله في رفع الحدث وفي زوال الخبث، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو مذهب جمهور أهل العلم بخلاف ما ذهب إليه الشافعية أنه يكره استعمال الماء المسخن بالشمس في الطهارة، وعللوا ذلك أو استدلوا على ذلك بحديث ضعيف جدا، بل قيل أنه حديث موضوع، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها حينما أحضرت له ماء قد سخن بالشمس، قال لها: إنه يورث البرص، إنه يورث البرص. فقالوا: خلاص، طالما أنه يورث البصر البرص فإنه يكره استعماله لهذا الأمر. ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف بل موضوع. يبقى القول الراجح أن الماء المسخن بالشمس يجوز استعماله بلا كراهة كما هو مذهب الجمهور إلا في حالة واحدة، إذا ثبت طبيا أن الماء المسخن بالشمس بالفعل يورث البرص عافانا الله تعالى وإياكم، فإنه في هذه الحالة يحرم استعماله من الناحية الطبية وليس من الناحية الشرعية. نعم. والمتغير بطول المدة. نعم. أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق طعم الماء عنه كثقب وورق شجر ما لم يوضع. نعم، خلاص هنختم بقى. وكالمتغير بطول المكث، أي أنه لا يكره استعمال الماء الذي تغير بطول المكث اللي احنا سميناه الماء الايه؟ أحسنتم، الماء الآجن. كويس، أنتم مش نايمين بقى مع أن احنا الفجر يعني. فالماء الآجن أو الماء الآسن هو الماء الذي تغير بطول ايه؟ بطول المكث. وقد نقل الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع أن أهل العلم أجمعوا على جواز الوضوء بالماء الآجن الذي تغير بطول المكث، فهو ماء طهور. وثم قال بعد الماء المجد أو بالريح من نحو ميتة، يعني لو عندك مثلا إناء فيه ماء أو عندك نهر ثم إنك وجدت أنه قد تغيرت رائحته أو تغير طعمه، ولكن ليس لأن هناك فيه شيء نجس، إنما لأن هناك ميتة بجواره، يبقى تغير من نحو مجاورة الميتة بسبب الميتة المجاورة له، فهذا يجوز استعماله في الطهارة في رفع الحدث وزوال الخبث بلا كراهة، لأنه لم يتغير بنجاسة وقعت فيه، إنما تغير بمجاورة الميتة. بعد كده نعم، آخر حاجة مما لا يكره من أقسام الماء الطهور هو أن يكون هذا الماء مما يقع فيه أشياء لا تستطيع أن تحترز منها، كهذه الأنهار التي تنبت فيها الطحالب أو يقع فيها أوراق الأشجار، فإن هذا الماء ماء طهور يجوز استعماله في رفع الحدث وفي زوال الخبث. وبذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام الماء وهو الماء الطهور، وذكرنا أنه أربعة أنواع، وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل الكلام عن أقسام الماء كما ذكر المصنف وذهب إلى أنها طهور وطاهر ونجس. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعل ما قلت هذا خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده موافقا لمرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.